الخان لبيك يا أرض الخير لبكتين بنور العين لبيك يا أرض الخير لبكتين بنور العين معدنة في إذر الأخرى تسقط من هول المأساة وتقول لمسجد يا سراً أخشى من مجهول آه معدنة في إذر الأخرى تسقط من هول المأساة وتقول لمسجد يا سراً أخشى من مجهول آه لبيك يا أرض الخير لبكي الدين بنور العين من أرض الإسلام تعالى قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لبكي الآن جرح الإخوة في البلقان من أرض الإسلام تعالى قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لبكي الآن جرح الإخوة في البلقان لبيك يا أرض الخير لبكي الدين بنور العين لبيك يا أرض الخير نفتينا بنور العين نظرة طفل ما أفساها تصرخ في الدنيا يا أبتي والدمع بعينيه تاها بين الظلم وبين العبث نظرة طفل ما أفساها تصرخ في الدنيا يا أبتي والدمع بعينيه تاها بين الظلم وبين العبث نظرة طفل ما أفساها تصرخ في الدنيا يا أبتي والدمع بعينيه تاها بين الظلم وبين العبث نظرة طفل ما أفساها تصرخ في الدنيا يا أبتي والدمع بعينيه تاها بين الظلم وبين العبث لبيك يا أرض الخير لبي الدين بنور العين من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لمح الآن جرح الإخوة في البلقان من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لمح الآن جرح الإخوة في البلقان لبيك يا أرض الخير نبي الدين بنور العين لبيك يا أرض الخير نبي الدين بنور العين بحياة البنت لفترسى معتصم الأمة ما سمع عن درس تتبع والدرسى وزمان الوصل قد انقطع بحياة البنت لفترسى معتصم الأمة ما سمع عن درس تتبع والدرسى وزمان الوصل قد انقطع بحياة البنت لفترسى معتصم الأمة ما سمع عن درس تتبع والدرسى وزمان الوصل قد انقطع بحياة البنت معتصم الأمة ما سمع أندلس تتبع أندلس وزمان الوصل قد انقطع لبيك يا أرض الخير نبت الدين بنور العين من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لبكوا الآن جرح الإخوة في البلقان من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لبكوا الآن جرح الإخوة في البلقان لبيك يا أرض الخير نبي الدين بنور العين لبيك يا أرض الخير نبي الدين بنور العين يا رب حناليك فإنا معفون ولن نخشى الفلك أنسينا ما أحد منا راض عن ليل قد حرك يا رب حناليك فإنا معفون ولن نخشى الفلك أنسينا ما أحد منا راض عن ليل قد حرك يا رب حناليك فإنا معفون ولن نخشى الفلك أنسينا ما أحد منا راض عن ليل قد حرك يا رب حناليك فإنا معفون شبنك أنسينا ما أحد منا راض عن ليل قد حرك لبيك يا أرض الخير نبتي الدين بنور العين من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لبكوا الآن جرح الإخوة في البلقان من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان يدعونا أن لبكوا الآن جرح الإخوة في البلقان لبيك يا أرض الخير نبتدينا بنور العين لبيك يا أرض الخير نبتدينا بنور العين لبيك يا أرض الخير نبتدينا بنور العين يا شعوب الإسلام يا شعوب الإسلام والأمر جد حاذري بادر اغنمي الإبانة منطق الدهر والنواميس تجري محكمات ألا نضيع الزمان إخوتي في محمد، إخوتي في الله، في أمره الذي ولانا. كان تاريخنا سديدا مجيدا، يوم كان الجهاد فينا مصانا. هلي يا قطع تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. هلي يا قطع تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. كل ظلم يزول، كل باغ يخيب، نجم في أفول شمسنا لا تغيب. كل ظلم يزول، كل باغ يخيب، نجم في أفول شمسنا لا تغيب. هلي يا بضاء تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. هلي يا بضاء تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. بان وجه الصباح بعد ليل طويل، سر بنا يا صلاح حطني مستحيل. تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد.